بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، لا يزال الحديث مستمرا على النوع التاسع من أنواع علوم الحديث التي ساقها الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو النوع المرسل. تقدمت الإشارة في الحصة السابقة إلى مأخذه اللغوي، وقلنا إن العلماء مختلفون في مأخذه، فمن قائل إنه من التتابع، ومن قائل إنه من الإرسال بمعنى الإطلاق، ومن قائل إنه مأخوذ من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير، إلى غيرها من المآخذ التي سبقت الإشارة إليها. وذكرنا أيضا اختلاف العلماء رحمهم الله في حد هذا النوع، قلنا إن الصواب في تعريفه التسوية بين التابعين جميعا كما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، خلافا لما قرره الحافظ ابن الصلاح من تقييده بمرسل التابعي الكبير كعبيد الله بن عدي بن الخيار. وقلنا سابقا إن هذا المثال لا يستقيم للتمثيل به، على اعتبار أن عبيد الله بن عدي بن الخيار قد أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمرسله يعد من مراسيل صغار الصحابة. نعم. وذكرت في آخر الحصة أيضا ما خلص إليه الحافظ العلائي رحمه الله في الاحتجاج بالحديث المرسل، وذكر أقوال العلماء في ذلك. قد نقل هذا القول الإمام السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي، وخلاصة كلام أهل العلم في الاحتجاج بالحديث المرسل أنها 10 أقوال. أولها يحتج به مطلقا، ثانيها لا يحتج به مطلقا، ثالثها يحتج إن أرسله أهل القرون الثلاثة، رابعها يحتج به إن كان مرسله لا يروي إلا عن عدل، خامسها يحتج بمرسل سعيد بن المسيب فقط، سادسها يحتج به إن اعتضد، سابعها يحتج به إن لم يكن في الباب سواه، ثامنها وهو قول شاذ أن المرسل أقوى من الحديث المسند، وتاسعها وهو قول غريب يحتج به ندبا لا وجوبا أي على وجه الندب، وعاشرها يحتج به إن أرسله صحابي. وقد ذكرنا سابقا أن مراسيل الصحابة لا إشكال ولا خلاف في قبولها، بل إن كثيرا من أهل العلم ادعى الإجماع على ذلك، وإن كان في حكاية هذا الإجماع نوع من التجاوز، على اعتبار أن بعض أهل الأصول قد نقضوه، وأيضا نقل القول برد مراسيل الصحابة عن بعض أئمة الحديث كالإمام الحافظ بن القطان الفاسي رحمه الله في كتابه بيان الوهم والإيهام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا، لو أعدت القراءة من البداية. النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، بدون تصغير، كعبيد الله بن عدي، كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. ثم إن أنه لا يعد عن بعضهم، الضمير عائد إلى عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. فجماهير أهل الأصول والفقه يطلقون لفظ المرسل على كل ما كان موقوفا على التابعين ومن سواهم إذا أضافوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بتصوره عن المحدثين. وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. قد تقدم قول الحافظ ابن جرير رحمه الله: إن التابعين قد أجمعوا على عدم أو على قبول الحديث المرسل، وأن رده إنما أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله بعد 100. نعم. وقد نبه البيهقي إلى هذا الكلام في كتابه المدخل إلى الصحيح، فعقد بابا سماه باب ما يستدل به على ضعف المراسيل عند ظهور البدع وفشو الكذب، عند ظهور البدع وفشو الكذب. وهذا دليل على أن آخر ما استقر عليه الأمر عند العلماء ترك الاحتجاج بالحديث المرسل، خاصة بعد ظهور الفتن. وقد أورد الإمام البيهقي في كتابه المدخل أثر محمد بن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فيسأل عن أهل السنة فيؤخذ حديثهم، ويسأل عن أهل البدعة فيرد حديثهم. نعم. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. نعم. سبب ترك الاحتجاج بالحديث المرسل جهالة الساقط فيه لهذا الانقطاع، فقد يكون تابعيا وقد يكون أكثر من تابعي، وبالاستقراء أكثر ما وجد من ذلك في رواية التابعين بعضهم عن بعض، رواية 6 من التابعين بعضهم عن بعض في حديث قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فقد ورد في هذا الحديث في إسناده رواية 6 من التابعين بعضهم عن بعض. نعم. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم. وهو مذهب أهل الأصول ومذهب كثير من الفقهاء. نعم. قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان. نعم. الإشكال في كلام الإمام الشافعي رحمه الله وارد خصوصا في مراسيل سعيد بن المسيب، وقد اختلف أئمة الشافعية رحمهم الله على إمامهم في الاحتجاج بمراسيل كبار التابعين. فطائفة من الشافعية تقول إن مراسيل سعيد بن المسيب عند الإمام الشافعي صحيحة كلها، وطائفة منهم تقول إن مراسيل سعيد بن المسيب مثلها مثل غيرها لا تقبل عند الإمام الشافعي إلا إذا توفرت فيها الشروط التي ذكرها في كتاب الرسالة. والشروط التي ذكرها الإمام الشافعي لقبول الحديث المرسل 3 تتعلق بالمرسل. أولها: أن يكون المرسل من كبار التابعين، أن يكون المرسل من كبار التابعين كسعيد بن المسيب، لأن الصغار من التابعين أشد تجوزا في الرواية فقد يروون عن الثقات وقد يروون عن الضعفاء. وأيضا بالاستقراء والتتبع وجد في مراسيل صغار التابعين كثير من الضعيف. وتعليل عقلي ثالث لرد مراسيل صغار التابعين كثرة الوصائف بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الشرط الأول، أن يكون المرسل من كبار التابعين، من طبقة كبار التابعين. الشرط الثاني، أن يكون هذا المرسل إذا سمى من أرسل عنه يسمي ثقة، بمعنى أنه لا يرسل إلا عن ثقة. والشرط الثالث، إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. فهذه ثلاثة شروط يشترط توفرها في المرسل. الشرط الرابع، مجيء هذا الحديث المرسل من وجه آخر مرسلا أو مسندا، مجيئه من طريق آخر مرسلا أو مسندا. وشرط المسند أن لا يكون منطهد الإسناد، شرط المسند أن لا يكون منطهد الإسناد، بمعنى أن يكون حديثا ضعيفا، وإلا لو كان حديثا صحيحا فالحجة قائمة به، فلا حاجة لأن يعتضد بالمرسل. وشرط المرسل مجيئه من غير طريق شيوخ المرسل الأول، أن يكون المرسل الثاني الذي أرسل هذا المرسل قد تلقى العلم عن غير شيوخ المرسل الأول. والمسألة الأولى أو الشرط الأول ليست محل اتفاق، يعني في المسند العاضد للمرسل. قلت إن الكثير فسر كلام الإمام الشافعي بكون هذا المسند غير منطهد الإسناد، بمعنى ضعيفا، أن يكون ضعيفا، وقد خالفهم الإمام العلائي في ذلك، وقال إن من شرط المسند أن يكون صحيحا، إن من شرط المسند أن يكون صحيحا. ورد على من قال بأنه لا فائدة حينئذ في المرسل بقوله بل لذلك فائدة، بل لذلك فائدة. وفائدته التقوية والترجيح عند التعارض. فالمسند الصحيح الذي يعضده مرسل أقوى من المسند الذي لا يعضده مرسل، هذا أمر أول. أمر ثاني، أن هذا المرسل الصحيح لمجيئه من وجه آخر مرسلا قد يزيد قوة، قد يزيد قوة، وهو تعليل راجع أيضا إلى نفس التعليل الأول. المهم أن هذا الشرط، أن هذا الشرط هو الشرط الرابع من شروط قبول الحديث المرسل، مجيء ذلك الحديث المرسل من وجه آخر مسندا أو مرسلا. شرط المسند على رأي الجماهير أن يكون ضعيفا، وعلى رأي العلائي أن يكون صحيحا. وشرط المرسل مجيئه من غير طريق المرسل الأول. الشرط الخامس من شروطه، أن يوافق ذلك المرسل قول صحابي، أن يوافق ذلك المرسل قول صحابي، مع ملاحظة أن قول الصحابي في بعض المراسيل أو في بعض الموقوفات قد يكون مما له حكم الرفع، وعليه فإن هذا الشرط ليس على إطلاقه. فيما لو حدث الصحابي عن أمور الغيب أو عن أمر يتعلق به ثواب أو يتعلق به عقاب، فإن مثل هذا يكون من قبيل المرفوع ويسمى مرفوعا حكما. والشرط الأخير الذي يشترطه الإمام الشافعي رحمه الله لقبول الحديث المرسل، أن يفتي به أو بمقتضاه أكثر أهل العلم أن يفتي به أو بمقتضاه أكثر أهل العلم. فهي ثلاثة شروط ترجع إلى المرسل وثلاثة أخرى ترجع إلى المرسل. وقد زاد بعض أهل الأصول شروطا أخرى كموافقته للقياس أو أن يكون حكم ذلك المرسل منتشرا انتشارا بحيث يبلغ حكمه أهل العلم ولا ينكروه انتشارا من غير إنكار أو موافقة قياس معتبر أو موافقة فعل صحابي. وهذه الشروط التي أضافها أهل الأصول يمكن كما قال الإمام السخاوي أن ترجع إلى كلام الإمام الشافعي رحمه الله، فيمكن أن تكون مدرجة في كلام الإمام الشافعي. باختصار هذه الشروط التي اشترطها الإمام الشافعي لقبول المرسل بناء عليه كما ذكرت سلفا اختلف الشافعية على إمامهم في قبوله للمراسيل، فمن قائل إنه يقبل مراسيل سعيد بن المسيب فقط وهو قول الإمام العلاء، ومن قائل بأن الإمام الشافعي رحمه الله لا يقبل مراسيله بل مراسيله كمراسيل غيره من كبار التابعين لا تقبل إلا بالشروط الستة المعتبرة آنفا، وهو قول الخطيب البغدادي نصره في الكفاية، وهو الذي رجحه الإمام البيهقي في المدخل وانتصر له الإمام النووي رحمه الله في اختصاره لكتاب ابن الصلاح. وتوجيه هؤلاء الأئمة لهذا الاختيار راجع إلى ما وجد ونقل عن الإمام الشافعي من رده لمراسيل سعيد بن المسيب في مناسبات كثيرة. والإمام العلائي رحمه الله يعترض على هذا التوجيه بوجوه. الوجه الأول ما ورد صريحا من عبارة الإمام الشافعي رحمه الله خاصة فيما رواه الإمام ابن أبي حاتم عن أبيه عن يونس ابن يزيد الصيرفي أنه قال قال الشافعي وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب. وجه احتجاج الإمام العلائي بهذا القول أن الناقل لهذا الخبر عن الإمام الشافعي هو يونس بن يزيد، ويوسف بن يزيد إنما صحب الإمام الشافعي رحمه الله في مصر وكان أخذه عنه في آخر حياته، فيكون هذا القول من أواخر ما استقر عليه الإمام الشافعي رحمه الله. ومن الأدلة التي ذكرها الإمام العلائي رحمه الله في كتابه جامع التحصيل ما رواه أو ما ورد في مختصر المزني في الجزء الثاني منه على وجه التحديد عن الإمام الشافعي أنه قال إرسال سعيد عندنا حسن، إرسال سعيد عندنا حسن. ومن الأقوال التي ذكرها أيضا ما ذكره أبو بكر القفال عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرهل الصغير أنه قال إرسال ابن المسيب عندنا حجة، إرسال ابن المسيب عندنا حجة، عندنا حجة. فهذه ثلاث مقولات للإمام الشافعي، يقول مرة وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، وتارة يقول إرسال سعيد عندنا حسن، وتارة يقول إرسال سعيد عندنا حجة. فهذه ثلاث مقولات للإمام الشافعي، ولذلك انتصر الحافظ العلائي رحمه الله لهذا القول واختاره أن الإمام الشافعي رحمه الله يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب جميعا. أما ما ورد في بعض النقول عن الإمام الشافعي من رده لمراسيل سعيد بن المسيب فقد يكون الأمر راجعا إلى وجود معارض راجح عليها، كما هو الحال مثلا في ترك الاحتجاج بالحديث المسند إذا وجد ما هو أرجح منه. فلا يدل هذا الصنيع على ترك الاحتجاج بالحديث المسند، فترك الشافعي رحمه الله للاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب في بعض الأحيان ليس دليلا على رفضه لهذه المراسيل، وإنما لاحتمال أن يكون في المسألة معارض راجح على هذا المرسل، لاحتمال أن يكون تمة معارض راجح كحديث صحيح متفق عليه مثلا، أو يرجح عليه في وجه من أوجه الترجيح الكثيرة المعتبرة عند أهل العلم. ومن أمثلة ما اجتمعت فيه الشروط السابقة، الشروط الستة السابقة، ما أخرجه الإمام الشافعي كما في مختصر المزني عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان. فهذا أولا حديث مرسل، والمرسل سعيد وهو من كبار التابعين، وقد علم عنه التحري في شيوخه، فلا يرسل إلا عن ثقة. ننظر في ولا يخالفه الحفاظ، فهو حافظ ثبت ثقة جبل. أما العواضد الأخرى فهي أولا قول الصحابي، قد أخرج الإمام البيهقي رحمه الله في الكبرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جزورا ذبحت على عهد أبي بكر الصديق، فجاء رجل بعناق أنت المعز أراد أن يستبدلها بجزء من هذه الجزور التي نحرت، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يصلح هذا. فهذا قول صحابي. وذكر بعده الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى أن هذا القول هو قول أكثر أهل العلم، قال وقد قال به سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن، وهؤلاء المذكورون هم من فقهاء التابعين أو من فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين، هم من فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين، فانضم إليه الشرط الثاني. أما الشرط الأخير مجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا، فقد ذكر الإمام البيهقي رحمه الله في المدخل من طريق الشافعي عن مسلم بن خالد بن جريج عن القاسم بن أبي بزة أنه قال قدمت المدينة فوجدت جزورا نحرت وجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع جزءا منها بعناق، فقال لي رجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. قال القاسم بن أبي بزة فسألت بعد ذلك عن هذا الرجل فأثني عليه خيرا، فهذا مرسل من مراسيل القاسم بن أبي بزة من غير طريق المرسل الأول مرسل سعيد بن المسيب، يشهد لمرسل سعيد بن المسيب. وذكر الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه المدخل وفي السنن الكبرى في المجلد الخامس أيضا حديثا آخر يسند له ويشهد له من طريق الحسن البصري عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. فمن كان يثبت سماع الحسن من سمرة بن جندب فهو مسند يشهد لمرسل سعيد ولمرسل القاسم بن أبي بزة. ومن كان لا يثبت سماع الحسن من سمرة بن جندب فهو مرسل آخر ينضاف إلى مرسل سعيد بن المسيب ومرسل القاسم بن أبي بزة. والصواب والتحقيق في سماع الحسن من سمرة أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة في صحيح الإمام البخاري كما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابيه تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، وأحاديثه عنه مرسلة كما ذكر ذلك الحافظ ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله في كتابه المراسيل. فهذا الحديث أو هذا الحديث المرسل قد اجتمعت فيه الشروط الستة التي اشترطها الإمام الشافعي رحمه الله لقبول الحديث المرسل، والحكم حكم فيه ما يشبه الإجماع في النهي عن بيع الحي بالميت وبيع اللحم بالحيوان. قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة، إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة. طيب، المقصود بالتابع أولا هذه القيود، أن مراسيل كبار التابعين، هذا القيد الأول، حجة بشروط، إن جاءت من وجه آخر، إن اعتضدت بمجيئها من وجه آخر طبعا ولو كان ذلك الوجه مرسلا. نعم، هذا الشرط الثاني. أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء. وهذا الثالث والرابع. كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة. نعم، هذا الشرط الخامس، لكن هنا لا وجه لإدخال حرف التخيير، فحقه أن يستبدل بالواو على اعتبار أنه شرط في المرسل فليس على وجه التخيير. أو كان المرسل، حقها أن تكون وكان المرسل لأنه شرط في ذلك المرسل الذي هو في طبقة كبار التابعين. وكان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة. نعم، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، طبعا باختلاف العاضد له. فلو اعتضد هذا المرسل بمسند صحيح لكانت درجته أقوى من الحديث المتصل. واضح؟ فهذا الكلام ليس على إطلاقه. حسب توجيه الإمام العلاء رحمه الله قد يكون ذلك المرسل الذي اعتضد بمجيئه من طريق آخر مسندا، وشرط المسند على كلام الإمام العلاء في كتابه جامع التحصيل أن يكون منطهد الإسناد، أن يكون صحيحا، فقد تكون رتبته أقوى من رتبة هذا الحديث المسند المتصل. قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. نعم، لكثرة الوسائط بينهم كما ذكرنا وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولنفس التعليل السابق لجهالة هذا المحذوف من السند، لا تعلم عينه ولا يعلم حاله، فقد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة، ولذلك يرد الاحتجاج به. نعم. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم وأمثاله من صغار الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وميزوا حديثه. من صغار الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك من روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم ما لم يشهده. من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يشهده كبعض أحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما في قصتها في بدء الوحي نعم. لأنهم وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يرمون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. هذا التعليل القبول مراسيل صغار الصحابة. بداية إسقاط الصحابي من السند لا يضر، على اعتبار أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم، فلا يحتاجون بعد ذلك إلى تزكية مزك، فهم عدول أتقياء بررة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أمر ثاني، الغالب في رواية صغار الصحابة أنهم إنما يروون عن الصحابة، مع تجويز الرواية عن التابعين، لكن التتبع والاستقراء أن صغار الصحابة إذا رووا عن غير الصحابة فالغالب أنهم يبينون من أخذوا عنه ذلك الحديث. نعم. قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. وهذا الإجماع كما ذكرنا سابقا إجماع منقوض، على اعتبار أن بعض أهل الحديث قد خالف فيه، وإن كان قوله قولا ضعيفا كالحافظ ابن القطان الفاسي رحمه الله، فإنه كان لا يرى مراسيل الصحابة حجة. نعم. وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني لاحتمال تلقيه من ذلك عن بعض التابعين. وفي كلام الشارح هنا أحمد شاكر رحمه الله في نقله عن الإمام السيوطي بيان ذلك، قال: وفي الصحيحين من ذلك، يعني من مراسيل صغار الصحابة، ما لا يحصى، يعني من مراسيل الصحابة، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة، المقصود الصغار طبعا، رواياتهم عن الصحابة الكبار، وكلهم عدول، ورواياتهم عن غيرهم ناذرة، وإذا رووها يعني عن غيرهم بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات، قال الشيخ: وهذا هو الحق. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. الغرض من هذا التنبيه إلى احتمال رواية الصحابة عن التابعين، رواية الأكابر عن الأصاغر، على اعتبار أن الصحابة أكابر والتابعون أصاغر، ورواية الآباء عن الأبناء باعتبار الصحابة في منزلة درجة الآباء والتابعين في درجة الأبناء. لكن كما نقل الشارح هنا عن الإمام السيوطي في تدريب الراوي أن غالب ذلك ليس بأحاديث متصلة مرفوعة، وإنما هو من قبيل الإسرائيليات ومن قبيل الحكايات، وإذا وقع شيء من ذلك وهو شيء نذر فالغالب أن يبينوه. نعم. تنبيه: والحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي هي السنن الكبرى. نعم. في كتابه السنن الكبرى وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا. نعم. فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم. وهذا ليس بلازم، كونه يسمي ذلك مرسلا لا يلزم منه أن لا يقبل مراسيل الصحابة فهذا اصطلاح خاص بالإمام، ولا يلزم منه ما قاله الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم. النوع العاشر قبله هذا ما يتعلق بالمباحث التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تبعا لابن الصلاح تحت النوع التاسع وهو الحديث المرسل، وبقيت فوائد أشار إليها الإمام السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي، وأشار إليها غيره، تتعلق بالحديث المرسل. أولها في مراسيل البلدان، أكثر ما تروى المراسيل عن أهل المدينة عن سعيد بن المسيب، وعن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح، وعن أهل البصرة عن الحسن بن أبي الحسن البصري، وعن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال، ومن أهل الشام عن مكحول الشامي رحمه الله. التنبيه الثاني، تقدم الكلام في مراسيل سعيد بن المسيب، وبقي الكلام عن بعض المراسيل التي يكثر ورودها في كتب الحديث كمراسيل الزهري ومراسيل الحسن البصري ومراسيل عطاء. أما فيما يتعلق بمراسيل الزهري فإن أهل العلم يضعفونها على اعتبار أن الإمام الزهري حافظ إمام، ولو أراد أن يسمي من حدث عنه لسمى، فسكوته والحال كذلك إنما هي أو إنما هو لنكتة في هذا السند، ولذلك اختار كثير من المحققين أن مراسيله لا يعتد بها. أما فيما يتعلق بمراسيل عطاء فالذي عليه جمهرة أهل الحديث والمحققين منهم كعلي بن المديني ويحيى بن معين أن مراسيل عطاء بن أبي رباح ليست بشيء، لأنه لم يكن يتخير شيوخه، وكان يروي عن كل ضرب فيخلط في الرواية عن الثقات والضعفاء. وقال ابن المديني: مرسلات مجاهد أحب إلي منه. وقال أحمد: مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها. وقال أبو زرعة الرازي: كل شيء قال فيه الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له أصلا ما عدا ثلاثة أحاديث أو أربع. وقد زكى هذا القول وأكده أيضا الإمام علي بن المديني، وقال: إن كل شيء قال فيه الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أصل ما عدا حديثين، ما عدا حديثين. وقال بنفس هذا القول الإمام يحيى بن سعيد القطان، ومن المراسيل المشهورة أيضا مراسيل أبي العالية الرياحي، وفيها عبارتهم المشهورة: مراسيل أبي العالية الرياح رياح، مراسيل أبي العالية الرياح رياح، إشارة إلى عدم الاحتجاج بها. هذا ما يخص التنبيه الثاني. التنبيه الثالث فيما يتعلق بالمؤلفات التي ألفت في هذا النوع، وقد أفرد العلماء رحمهم الله المرسل بتواليف مستقلة. وأقدم مصنف في المراسيل وصلنا هو كتاب الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، صاحب السنن، المتوفى عام 275 للهجرة، وكتابه مطبوع في مجلد واحد مرتب على الأبواب الفقهية، مرتب على الأبواب الفقهية. وطريقته فيه أنه يذكر الإسناد المرسل ثم يتبعه بذكر المتن، فإن كان ذلك الإسناد ورد من طريق آخر مسندا أشار إلى أنه لا يصح. هذا المنهج الذي سار عليه رحمه الله في كتابه المراسيل. يليه كتاب المراسيل للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله. وكتاب الإمام ابن أبي حاتم الرازي مرتب على الحروف، مرتب على الحروف، وقد ابتدأ فيه بمقدمة في بيان حكم الاحتجاج بالحديث المرسل، ذكر فيها 15 نقلا مسندا عن الأئمة ابن المديني وابن معين ويحيى بن سعيد القطان، وختمها برأي أبيه ورأي أبي زرعة الدماء الرازيين أن المرسل في الحديث لا يعتد به، وعلق عليه بقوله وبمثل هذا أقول، وبمثل هذا أقول. ثم ذكر فصلا في ذكر المراسيل المروية عن التابعين وتابعيهم، وقد رتبها كما سبقت الإشارة إليه حسب حروف الهجاء، مبتدئا بحرف الألف ومنتهيا بحرف الياء. وقد بلغت التراجم التي تكلم عنها في هذا الكتاب 492 ترجمة ممن قيل فيها إنها مرسلة، حوالي 500 ترجمة قيل فيها إنها مرسلة. وكتابه كتاب نفيس على اعتبار أنه جمع أقوالا كثيرة مسندة، ومجموع الأقوال التي ذكرها في كتابه زهاء الألف نقل، زهاء الألف نقل، نقل أغلبها أكثر من النصف عن أبيه وأبي زرعة الرازي، ونقل عن الإمام أحمد قرابة 100 نقل، 100 وزيادة، ونقل عن الإمام ابن المديني حوالي 76 نقلا، وعن الإمام ابن معين مثل هذا العدد 75 نقلا. وكتابه كما ذكرت سابقا من أنفس الكتب التي ألفت في هذا الموضوع. والإمام ابن أبي حاتم رحمه الله كانت وفاته عام 327، فهو من علماء القرن الرابع الهجري. بعدهم جاء الحافظ العلائي رحمه الله المتوفى عام 761 للهجرة، فألف كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وكتابه أيضا مطبوع في مجلد واحد. وقد رتب كتابه رحمه الله أو بوب كتابه 5 أبواب، عقد أولها للكلام عن حد الحديث المرسل وذكر مذاهب العلماء في مفهومه، وعقد الثانية من هذه الأبواب للحديث عن مذاهب العلماء في حكم الاحتجاج به، وعقد الباب الثالث للاستدلال لكل مذهب وبيان الراجح فيها. وقد قلت سابقا إن السيوطي رحمه الله قد أخذ تلك الأقسام العشرة من كلام الإمام العلاء رحمه الله. إن كان العلاء رحمه الله في كتابه جامع التحصيل تحدث أيضا ولو باقتضاب عن المدلسين، وعنه أخذ الحافظ ابن حجر تقسيم المدلسين إلى الطبقات، تقسيم المدلسين إلى الطبقات الخمس التي أدخلها في كتابه تعريف أهل التقديس، وفي كتابه النكت، وفي كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح. وعقد بابا رابعا لبيان نوع جديد من أنواع المراسيل، وهو المرسل الخفي، وهو المرسل الخفي. والباب الأخير في ذكر المراسيل التي تنقل عن الصحابة عن التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. ومن أنفس الكتب أيضا المؤلفة في هذا الباب كتاب الإمام الحافظ أبي زرعة ولي الدين العراقي رحمه الله، وكتابه المسمى تحفة التحصيل في رواة المراسيل، وكتابه مطبوع في ثلاث مجلدات، كتابه مطبوع في ثلاث مجلدات. قيمة هذا الكتاب أساسا في اعتنائه بنقل كل ما ذكره الإمام ابن أبي حاتم الرازي وما ذكره الحافظ العلائي زيادة على تعليقاته التي حش بها الكتاب. وميزته أيضا أنه في تعامله مع كتب من تقدمه لم يكتفي بنسخة واحدة، بل كان يرجع إلى أكثر من نسخة، وهذا له فائدة كبيرة فيما يتعلق بالترجيح والتعارض في بعض الأقوال المنسوبة إلى بعض الأئمة، فتجده رحمه الله ينبه على النسخ وعلى ما فيها من الزيادات. وقلت سابقا إنه رحمه الله قد تعقب هذين الإمامين في أكثر من موطن، وكتابه هذا كتاب حافل يشهد بإمامته وتبحره في علم الحديث. هذه تقريبا أهم المؤلفات التي ألفت في هذا النوع من أنواع علوم الحديث. بقي التنبيه الرابع، ما هي الأسباب التي قد تدفع الراوي إلى إرسال الحديث؟ بالاستقراء علم أن المرسل للحديث قد يكون الباعث له على إرسال ذلك الحديث أحد الأسباب الآتية. السبب الأول أن يكون الراوي قد سمع ذلك الحديث عن جماعة من الثقات، واستقر عنده متنه ونسي من حدث به، فيستجيز روايته مرسلا بناء على الأصل عنده أنه لا يتحمل ولا يأخذ إلا عن الثقات. قد يكون السبب هذا. وقد يكون السبب أيضا أن يكون المحدث في مجلس المذاكرة، وقد ذكرنا سابقا في إحدى الحصص أن أهل الحديث يجوزون في مجالس المذاكرة ما لا يجوزونه في مجالس التحديث، فربما سئل عن حديث وهو عنده مسند متصل فلا ينشط لذكر الإسناد كاملا فيذكره مرسلا. وقد يكون السبب أن يكون المحدث قد سمع الحديث من جماعة ثقات فصح عنده فيرسله، على اعتبار أن الحديث استقر عنده أنه صحيح على قاعدة من أسند لك فقد أحالك، وهذا تكفل لك بصحة السند على اعتبار أنه قد سمع الحديث من غير وجه، كما في القصة المعروفة في امتحان الإمام البخاري لما ذكرها الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه فتح المغيث نقلا عن الحافظ ابن عدي رحمه الله في الكامل، والأغلب من يتكلم في القصة يضعفها بسبب الانقطاع في السند على اعتبار أن الحافظ ابن عدي قال أخبرني غير واحد، والمسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يمكن قبول مثل هذه الصيغة إذا حدث الشيخ غير واحد من الثقات وصح عنده وقر في نفسه، هل يتحمل منه؟ هذه التعليلات الثلاثة التي ذكرت، كونه صح عنده فأرسله، كونه أخذ عن ثقة فنسي من حدثه فأرسله بناء على أصله أنه لا يأخذ إلا عن ثقة، أو التعليل الثالث أن يكون قد حدث بالحديث في مجلس مذاكرة فلا ينشط لذكر الإسناد كاملا، هذه التعليلات خاصة بمن قيل فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة، أو في من لا يرسل إلا عن ثقة. أما من يرسل عن كل واحد فقد يكون السبب في ذلك وجود الضعيف، فقد يكون السبب في ذلك وجود الضعيف في السند فلا يسميه حتى لا يحكم على حديثه حينئذ بالضعف، وإذا ثبت هذا فيكون طعنا في ذلك الراوي المتعمد لذلك لما فيه من الخيانة والتدليس. باختصار كبير هذا ما يتعلق بالحديث المرسل والتتمة التي أردت زيادتها. نعم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.